أو بكل ما يستطيعون من تحقيق قوله، ولا بد أن يكون فيه مكر. وشرط ترين النص في هذا لابن القيم. نعم. أما القول الثاني فهذا ليس بصحيح أبدا. من أولا من ادعى نسبة شيء إلى إلى إلى شيء فليأتي بالدليل، نطالب بصحة النقل. ثم إذا قالها شيخ الإسلام لا بد أن يكون هناك قرائن تدل على أنه قيدها بشيء، لأن المعروف من حال شيخ الإسلام أنه يتقيد بما جاء به السنة أو القرآن، لكنه ليس بمعصوم. فلا بد أن يكون هناك قبل أن يكون قبل هذا كلام موطئ لها أو كلام متأخر مؤيد لها. يعني معناها واضح من الحسن أن تصيب. نعم المكر يظهر به الأعداء مظهر القول، فيحتاج إلى أن يرد عليهم بما هو أقوى. والكلام المطلق كما تعرف مو على كل حال، قد يكون الكلام قوي وردي، بليغ غير بليغ، حسن غير حسن. فلذلك لم يوصف الله بالمتكلم على الإطلاق، لكن يخبر عنه بأنه متكلم. انت ما يخالف، راح الوقت لكن شرط الخير، والعاد نحن ودنا الفرائض بعد نخلصها. لا هو اسم، هو صفه، صفه اذا وجد مقتضى. والاخ ما سال عن المكر هو اسم ولا لا، يسال عن بعض الاشياء التي لا تطلق على انها اسم. لا لا لا ليس باسم، لا هو صفه. ها كيف؟ اين الحظ؟ انا والله يعني تحقيق العقيده اهم عندي من كل شيء. يعني لو لم تستفيدوا من هذه الاجازه الا بعض الاشياء التي في قلوب بعض الناس، لانه يقرر عليهم اشياء خلاف ما ذكر السنه. وكما قلت لكم وانا احرص يعني بقدر ما استطيع ان يكون تقريري ايضا في باب العقيده لقواعد، لان الكلام على كل صفه بمفردها يطول، لكن احب ان يكون لدينا قواعد مهمه، وان نعرف ان طريق الصحابه رضي الله عنهم وائمه الامه بعدهم هو الادب، الادب مع الله، فهمت؟ ومع رسوله. نعم. ها هو اولا لا بد ان نعلم ان كل شيء يتعلق بارادته ومشيئته فهو صفه فعليه، فهمت؟ وان الفعل جنس يدخل تحته انواع، والانواع يدخل تحتها احاد. فمثلا الفعل جنس يدخل فيه الكلام، النزول، الاستواء، الرزق، الاحياء، الاماته، هو جنس يشمل كل فعل يصدر من الله عز وجل. هذا الجنس يكون فيه انواع، الكلام انواع، خبر، استخبار، امر، نهي. هذه الانواع ايضا لها احاد، اقيموا الصلاه هذا واحد، اتوا الزكاه هذا واحد، وكل امر. فالفعل يعني اثبات الافعال واسعه لا نصيها. شيخ المصري يقول ان الصفه التي يسمى بها الله عز وجل هي صفه ذاتيه، يعني كل الصفات المستخرجه من الاسماء هي صفات ذاتيه. الان ما استطيع ان اجيب عن هذا، احتاج الى تامل. نعم، لان الخالق من صفة الخلق، والخلق صفة فعلية. فكذلك الله عز وجل لا يمكن أن تتركه.